بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله. قبل أن نبدأ بهذا اللقاء وهذه المحاضرة التي ستكون غنية جدا مع ضيفنا العزيز من الكويت، لابد بداية من توجيه العزاء والتعزية للشعب الكويتي، وأنا أسبق الدكتور محمد العوضي بهذه التعزية لو يسمح لي. نعزي الشعب الكويتي العزيز والحكومة الكويتية والديوان الأميري ومجلس الأمة الكويتي بوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله تعالى، ونبدأ هذا اللقاء بالتعزية بالفقيد أمير الكويت رحمه الله تعالى لعدة أسباب. من هذه الأسباب ما نشهد لهذا الأمير الراحل من مواقف كبيرة وعظيمة فيما يتعلق بالقضية التي تهمنا كلنا في هذه القاعة، وهي سبب اجتماعنا حاليا، هي قضية فلسطين. نعرف عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد مواقفه الكبيرة فيما يتعلق بمناصرة القضية الفلسطينية، وفيما يتعلق خلال الشهرين الماضيين بمواقفه لدعم أهل غزة، وحتى اليوم، اليوم توفي رحمه الله ونحن بصدد وصول سفينة كويتية كبرى ضخمة محملة بمساعدات هائلة إلى مصر تحضيراً لإدخالها إلى غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي. هذه السفينة انطلقت من ولاية مرسين التركية، وبالتالي يعني ليست مصادفة هذا الحدث وهذا الدعم الكويتي الكبير أن يسجل يعني كآخر عمل لأمير الكويت رحمه الله تعالى. من الأسباب كذلك العلاقة الطيبة التي حرص عليها أمير الكويت الراحل رحمه الله بين تركيا وبين الكويت. والسبب الثالث أننا بحضرة الدكتور محمد العوضي، وهو عملاق من عمالقة الكويت، وبالتالي لابد أن نبدأ بما بدأت به في البداية، وطبعا كل العزاء استكمالا لأهلنا وإخواننا في قطاع غزة، لأهالي الشهداء كل التضامن معهم وكل التضامن مع الجرحى ومع ذوي الجرحى في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي صهيوني نازي. وهذه المصطلحات ثقافية يجب أن نركز عليها، وهذا ما سنستوضحه مع الدكتور محمد العوضي بعد قليل، الأمور الثقافية في هذا اللقاء ضمن معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بنسخته الثامنة هنا في إسطنبول، أكبر معرض للكتاب العربي خارج حدود الوطن العربي. وبالتالي هذه هي صورة تركيا، صورة تركيا المشرقة التي نعتز بها، التي تجمع ولا تفرق، والتي توحد ولا تمزق. عنوان هذه المحاضرة غزة والتصهين الثقافي. التصهين الثقافي أو الحرب الثقافية لا تقل إخواننا الكرام أهمية عن الحرب بالدبابة وبالأف 16 وبالأف 35 وبقذيفة الياسين، أبدا لا تقل. وبالتالي هي حرب موازية للحرب العسكرية الميدانية التي نرى إخواننا في قطاع غزة من الفصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب عز الدين القسام، وكيف تتميز بمواجهة آلة العدوان الصهيوني النازي على المدنيين في قطاع غزة. وبالتالي ما سيخوض به ضيفنا الكريم الدكتور محمد العوضي حرب مهمة جدا إلى جانب حرب إخواننا في قطاع غزة صدا لهذا العدوان. الدكتور محمد العوضي مرة جديدة ضيف عزيز هنا في مدينة إسطنبول التركية، ضيف عزيز في معرض الكتاب العربي في مدينة إسطنبول، يعني حقيقة عملاق من عمالقة الثقافة والفكر والدعوة من الكويت. هذه الحقيقة هذه الحقيقة إخواننا الكرام، وليست مجاملة، له دور كبير بصد الكثير من الهجمات الثقافية على ما نعتقده، على ديننا، على مبادئنا، وعلى قضايانا التي تهمنا جميعا هنا أخوات وإخوة في هذه القاعة. فأهلا وسهلا بكم دكتورنا العزيز. الله يبارك فيك. والكلمة لكم إن شاء الله تعالى بهذا اللقاء إخواننا الكرام الذي سيكون غني جدا، وبالتالي إن شاء الله سنكون منصتين بكل جوارحنا، فلكم الكلمة، تفضلوا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها الأخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يعني بلغنا الخبر ونحن هنا في اسطنبول وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله. وفي الحقيقة يعني نعزي أنفسنا يعني بهذا الرجل البسيط المتواضع الذي لا يعرف عنه إيذاء، الذي أيضا يتحسس من إصدار قرارات تنعكس على الناس بشيء قد يجرحها أو يسيء إليها، ودائما يقول لمستشاريه دلوني على أفضل عمل أنفع به الناس. التقيته مرة واحدة وكتبت عنه مقال بعنوان بدلها في 5 سبتمبر 2007 في القصر زيارة رسمية، وكان الحوار قصيرا إذ وقتها كنا نقوم بنشاط كبير بمشروع امتد من 2004 إلى 2000 إلى قبل كورونا، اسمه ركاز، مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق، محاضرات وبرامج ومعها يعني أنشطها الأنشطة والمطبوعات والموازية في الجامعات، في الأسواق، في الكورنيش، في الملاعب، في الساحات العامة، في كل مناشط وأماكن الحياة المفتوحة، أي الخروج للناس وليس انتظار الناس أن يأتون. فقال لي محمد ركز على هذا النشاط، كتبت مقال بذلك التاريخ 5 سبتمبر 2007 بدلها، وكانت الحملة عنوانها بدلها، سيئاتك بدلها حسنات، أخطائك بدلها صواب إلى آخره. فقال ركزوا على الأخلاق، الشباب محتاجينكم. وقال هذه الكلمة آنستني عندما تأتي من رجل بهذا المنصب وبهذا السن، ومن حق الإنسان يا شيخ أن يأنس بالانطباعات الإيجابية عما يعطي، ويأنس بالملاحظات والاستدراكات والتصبيط والتصويبات بما تقال. قال لي محمد يعجبني خطابك المقنع، والمقال حتى النص قال وتعزيز الأخلاق الذي تطرحه المشروع يحظى بالقبول والرضا من القيادات السياسية العليا والجماهير والمثقفين. معنى ذلك أن السلطة أو القيادة أو ولي الأمر أو النظام السياسي عندما يرى إيجابية تنعكس على الناس، محاربة ضد المخدرات، علاج مشكلة الرشوة، تطوير التعليم، يفرحون، وهكذا يكون المسلم والمشاريع الإسلامية الإيجابية. فالدعاة، النشطاء الإسلاميين، المحافظون، كل من عنده خلق يا أخي ينصح للناس بالخير، هو رصيد للبلد وخير للبلد وللناس أجمعين بلا تمييز. هذه كانت من المواقف. ثم ما ذكره أخي الأستاذ حمزة أن الكويت عموما يعني داعم للقضية الفلسطينية بشكل منفتح، لدرجة حتى يعني وصايا الأمير الشيخ نواف يعني مع بداية غزة أعطى الأوامر للجمعيات الخيرية والدولة بالعمل الإغاثي المفتوح، وتوصية الخارجية أن تبذل أقصى ما في وسعها في الأمم المتحدة والأروقة السياسية العالمية. فالحمد لله، واذكروا محاسن موتاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم ويضفي علينا الخير الدائم الأبدي في الدنيا والآخرة، آمين. عندما طرح معرض الكتاب و خيرت بالموضوعات، لا شك لابد أن نتكلم عن الموضوعات الواقعية التي تمسنا، والإسلام دين يحرضنا ويحثنا على أن نفهم ونعرف سلم الأولويات في دعم الخير أو في إنكار الشر، في البناء أو في الهدم، فاخترنا بما يناسب المعرض، لاحظ غزة والتصهين الثقافي. أرسل لي بعض الأحباب، وتعرفهم يا أبو محمد، يقول لي هل ستتكلم عن الموقف التركي إزاء غزة؟ والثاني يرسل لي هل ستتكلم عن موقف بعض دول الخليج عن غزة؟ والثالث يقول يا ناس، عنوان المحاضرة إيش؟ التصهين السياسي ولا الثقافي؟ الثقافي. ما بنرجع البيت سالمين والله. يعني صحيح الكويت فيها حرية قول، يعني الرأي والرأي الآخر والإفصاح بسقف عالي جدا، وتركيا السقف العالي فيها الرأي والرأي الآخر أعلى، بل حتى من القوانين قد أقول كلام في تركيا لا أحاسب عليه في الكويت قانونيا، بينما لو أقوله في الكويت قد ترفع عليه قضية لأنك تكلمت في نفس المكان عن شخص، لاحظتوا؟ فالواحد لازم يكون أيضا مفتح. القصد يا جماعة عن إيصال الخير وهذه القضية للعالم، فالموضوعات الأخرى لها أماكنها إن شاء الله ونعد بها. التصهين الثقافي الموضوع ليس سهلا، وخير البدايات تكون، أو ألطف البدايات لا نقول خير، عندما تكون قضايا شخصية. لما تقرأ للذين يؤلفون الكتب من عمالقة الكتاب العالميين في أي فن من فنون العلم الدنيوي المادي والفلسفي والنفسي ولها إلى آخره والعلمي والتكنولوجي، يبدأ دائما بقصة شخصية حتى تنطبع في الذهن وتصحي الغافل وتنشط النعسان وتشجع الملول أن على الأقل شوي يستمر معنا. فما هي الأحداث التي في هذا الحدث نتذكرها؟ أتذكر عندما، وهذا الكلام نشرته أيضا في قناة القبس تحت منصة شاشة أو تطبيق شاشة، عندما كنا في الرابعة ثانوي، وقتها ذهب الرئيس المصري أنور السادات، أو هو يعني 79 كان السفر وكامب ديفيد والاتفاق، 78 77 هالسنين الثلاثة الزيارات والاتفاقات والصلح والإعلان والاحتفال، كان أنور السادات ذهب. كنا وقتها في رابعة ثانوي، أخرجنا مسيرة طلابية من ثانوية الرابية التي كنت فيها إلى ثانوية الأصمعي في المنطقة التي بعد المجاورة، ثم انطلقنا فيما أذكر إلى كلية الهندسة، والتحمنا بطلبة الجامعة في تظاهرة ومسيرة تعبيرا حركيا عن ما ينبغي أن يكون، واحتجاجا على ما هو كائن وما تم. وكان أحد الطلبة الذين يسيرون في مقدمة الصفوف ويعني يشجعون الطلبة على هذا الحراك، وتوقعت له أن يكون يعني سياسيا لاهتماماته وقراءاته وذكائه، هو سفير الكويت بتركيا السابق الأخ العزيز غسان الزواوي، لأن بين بيتي وبيته 200 متر وبيننا مسجد. يعني هذه من الذكريات. نروح ذكريات أسخن شوية، وهذه الأبيات الشعرية التي أقولها اليوم لم أقولها، يعني سبحان الله شوف الأحداث كيف تذكر الواحد يا أخوان، لم أقولها في حياتي. اللهم أجرنا يا رب وصبرنا. أيضا عندما ذهب وبدأ الصلح الأول وكسر المحرم والخروج على الاتفاق العربي والإسلامي، عندما ذهب الرئيس المصري آنذاك، صار تجمع كبير في جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت، وهي أكبر جمعية إسلامية وقتها، وكانت المنصة إلى الآن أذكرها في وسط الملعب في الجمعية، والناس من كل مكان تتدفق والكلمات تلقى على المنصة وإحنا طلبة واقفين، وإذا بالشاعر الفلسطيني المدرس المجاهد محمد صيام رحمه الله يقف على المنصة ويقول: والله إني لا أبالغ أو أشهر أو أغال، لو ينطق التاريخ في أيامنا هذه لقال: فليلبس القواد والضباط فستانا وشال، وليخلعوا تلك النجوم ويدفنوها في الرمال، ولتركبوهم في الشوارع كالحمير أو البغال. قوية قوية، هذا تاريخ زمان، ها، على أساس ما تقطع تقول تعالوا تاريخ. لكن بالله عليكم ينطبق على الكثيرين ولا لا؟ اتسعت دائرة من يستحقون الركوب ممن باعوا الأمة وتحالفوا مع الصهاينة، صح ولا لا يا شباب؟ والله العظيم هذه ليست شجاعة أدبية، هذا وصف لواقع في مكان نستطيع أن نتكلم فيه ولا نحاسب، صح ولا لا؟ الشجاع الأدبي هناك والمادي، الذين هم في غزة، في سوريا، في كل مناطق المسلمين المنكوبة، الذين حوصروا من كل الجوانب. هذه من الحوادث التي لا ننساها. الحادثة الثالثة، كنت جالس في المنتدى الثقافي الأسبوعي في منزل الشيخ سلمان داود الصباح، وكان وكيلا مساعدا في وزارة الإعلام ومثقفا ومحبا لثقافة الأمة وهويتها، ويدفع دفعا قويا في نصرة الحق الثقافي من خلال الفنون والآداب التي هي مدخل ناعم إلى الحضارات الأخرى، فنون الآداب الإسلامية. وإذا بالضيف كان علي سالم. علي سالم يعني هذه المسرحية اللي كل الأجيال تعرفها، مدرسة إيش؟ المشاغبين. علي سالم كاتب نص مدرسة المشاغبين، طويل أحمر غليظ الصوت، عيونه ما شاء الله كبيرة، متدفق إذا تكلم، سمين. وإذا هو الضيف، أنا جاي جالس مع الناس، وإذا به يقول إحنا خايفين من إسرائيل ليه؟ ده مطار الكويت أنظف من مطار إسرائيل. ليش؟ لأنه هو سوى رحلة وألف كتاب رحلته إلى إسرائيل، كتاب قصته مع إسرائيل، راح فيها بالسيارة وجال في إسرائيل ورجع. إحنا خايفين من إسرائيل ليه؟ وبدأ يهون ويدس ويستهزئ، وأنتوا اللي مش راضي عن الإسرائيليين مين؟ القوميين، واللي تخنتموهم بالخليج، واحد أذكره اللي هم بتوع الدؤون، واللي بدأ يغلط يعني. وبعدين في ممكن التدخين هذا بقى، ما حد يدخن بمنتدى نظيف وقاعدة ملمومة، يعني كان سيء بكل. وقبل أن يموت قال أنا لست عدوا لإسرائيل، ومات بعدها مباشرة. صور لأي درجة من الغطرسة والكبر. هذا نموذج صارخ للتصهين الثقافي الواضح المكشوف اللي ريحنا. إحنا مشكلتنا التصهين اللي راح نجي نذكره بعد شوية، الناعم الدبلوماسي المقنع الذي يخفي تصهينه بتبريرات وتسويغات عقلية، وليس الذي يختلف معك في الرأي أو ينتقد، لا، حساس نكون دقيقين يا أحباب. طيب، سألني واحد شرعي، قال هل عندما تحط العنوان ومتوتر أنت تكفر الناس؟ لما تقول صهيوني متكفر لا يخطر التكفير على البال. لماذا؟ لأن هذا المصطلح مصطلح عام، مفردة عامة. أنا راح أنتقل إلى هذا التفصيل بعد أن أقول نقطة مهمة، وهي دائما حتى في دراسة الأدب في ميلاد المصطلح وفي اشتهار المصطلح. لما درسنا الأدب رواية زينب وغيرها، من الذي أشهر اللي يقدر يعرف؟ من الذي أشهر مصطلح الصهاينة العرب؟ مو اليوم، ها؟ لا، عبد الوهاب المسيري النخبوي، لكن صار له اشتهار شعبوي. من الذي اشتهر بهذا الشيء؟ يا مرحبا أستاذ جمال، أهلا وسهلا. بعد من غزل الجيش العراقي الكويت وصار اللي صار، وكانت من أكبر النكبات اللي تجرت على الأمة الويلات، من هو شاعر السعودية الذي وقف بلباسه العسكري وأمام الجيش وأمام الجماهير وسجلت وبثت واحتفى بها الملوك والأمراء وأولياء الأمر والعالم الذي يسمع بيت شعر خالد يجب أن يكتب بماء الذهب ويعلق على صفحة من نور. لما قال من دون صهيون بذتنا صهاينا، تكفر بالإسلام وتركز كما ينهى، الله يا لنذال يقطع رمزكم عنا، أطماعكم عندنا بانت بواينها. إذن الذي أشهر مصطلح الصهاينة العرب هو الشاعر السعودي العسكري الفحل في قبل كم سنة، يعني نقدر نقول 33 سنة. فاللي زعلانين على هذا المصطلح يجب أن يرجعوا إلى أصله وإلى منطلقه وإلى إشهاره ومن قاله، لا سيما أن ابن هذال وصفهم بالكفر، تكفر بالإسلام وتركز كما ينهى. الله يا لنذال يبعد رمزكم عنا، أطماعكم عندنا بانت بواينا. إحنا ما نكفر، إحنا نقول هذا مصطلح ذو دلالات سنأتي عليها بعد قليل. طيب احنا يجب يا شباب نستخدم اسلوب الرمز، يعني لما نقول الذباب الالكتروني هذا عبقري الذي سمى هذه الآفات التي تضخ السيئات وتفرق في الأمة وتخذل فيها ذباب الكتروني، اسقطهم بالضربة القاضية من اول تسمية وانتهوا خلاص. يعني كم هو ذكي وكم هو المصطلح يعني دال وقامع ومشخص وموحي. مصطفى صادق الرافعي عنده مقالة بعنوان كفر الذبابة، يتكلم عن كبرياء الملاحدة والمتغطرسين المثقفين، وكفرها يتجلى في محاولة بيان تميزها عن الخنفساء. أنا أتوقع الخنفساء اليوم هم جماعة الصهاينة العرب، فالقياس جميل. وكتب الرافعي من المقالات القديمة في وحي القلم 3 مقالات بعنوان صعاليك الأدب، صعاليك الصحافة 1 و2 و3، ثم حط لها تتمة وحط الجاحظ هو البطل الذي يدير الحوار، صعاليك الصحافة. قال هذه الكلمة التي أنقلها بحرفها حتى لا أنقلها بالمعنى حفظا، إن كثيرا من كلام الصحف لو مسخه الله شيئا آخر غير الحروف المطبعية لطار ذبابا على وجوه القراء. وهكذا يا أستاذ المتصهيونون العرب، هؤلاء الخنافس الجدد الذين افتضحوا، وهذه من فضائح غزة لهؤلاء الخونة. من هو الصهيوني وما هي الحركة الصهيونية؟ ملازم نوقف عند المصطلح. تعريف الموسوعة البريطانية في نسختها الإلكترونية الأحدث للصهيونية، حركة قومية يهودية كان هدفها إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، يعني الوطن القومي القديم ودعمه. لكن هذا التعريف في إشكالية، إيش؟ أنه يتجاهل دور الصهيونية المسيحية في إنشاء هذا التيار ودعمه، وهي التي قويت في السنين 30 الأخيرة. طيب ما الذي أيضا ممكن يفيدنا في هذا التعريف في التفصيل؟ قال لك الصهيونية ليست، حتى نكون دقيقين يا أخواني أخوات، الصهيونية ليست نسيجا واحدا متجانسا من العقائد والأفكار، لكنها اجتمعت على شيئين. الصهيونية اجتمعت على شيئين، لأن أنا راح أقرأ من الموبايل شوي. اجتمعت على شيئين الصهيونية، 1 البحث عن أرض تجمع اليهود المشتتين عشان تصير لهم إيش قوميتهم الثقافية، 2 اختيار فلسطين لذلك رغم وجود خلاف سابق في الأرض المفضلة لهذا الكيان المغتصب. وصهيون كما تعرفون في هذا السياق، صهيون أصله هضبة في القدس، صارت ترمز لما يسمى أو يأوي فلسطين. طيب الخلاصة الدقيقة التي أريد أن أقرأها عليكم في صهيونية، حتى لا يقول لي كفرت ضللت كل واحد يخالفكم صار صهيوني. لا، مو كل واحد يخالفنا صار صهيوني، في نقد موجود، في اختلاف في الاستراتيجيات في نصرة فلسطين، ليس شرطنا أن نؤمن بهذه المقاومة أو تلك أو بكل خططها أو نقيم أطرق. لا لا، هذا كلام يكون بين المسلمين في البيت الواحد في في في الشأن الدائم في حياتنا وفي حركة نشاطنا. الخلاصة، الصهيونية كل من يؤيد إقامة وطن قومي لليهود بالنظر لمشتركهم التاريخي أو الثقافي أو الديني في أرض فلسطين فهو صهيوني، سواء كان يهودي، سواء كان يهوديا أو مسيحيا أو ملحدا أو ينتسب إلى الإسلام. إذن نستنتج من ذلك يا أحباب أن الصهيونية ليست قرينة إيش؟ اليهودية. احنا دائما نقول يا جماعة في فرق بين اليهودي والصهيوني، بين المسيحي والصليبي، بين المسلم والدعشنة التي يريد أن يسقطها على رؤوسنا الصليبيون اليوم. إذن الصهيونية ليست قرينة اليهودية، فقد كان فريق من رواد الصهيونية ملاحدة وبعضهم لا أدريين بلا دين، كما أن من اليهود المحافظين من لا يرى سرعة شرعية إقامة هذه الدعوة. تعرفون ذي اللي ينتظرون المهدي المنتظر، شوفونهم الحاخامات ضد قيام دولة، تأخرون خروج المهدي، عفوا المسيح المنتظر، هذيل الجماعة اللي ينتظرون العصر المسيحاني اللي يعم فيه السلام والأمن وتنتهي الحروب، وشوفون يجرونهم جر في الشوارع. هذه فكرة الصهيونية. طيب، ما هي دوافع المتصهينين العرب؟ هذا اللي يتصهين اللي تشوفونه في وسائل التواصل، وبعضهم لا والله كشف عن وجهه، يعني ما عنده مانع بكل صفاقة أن يتكلم، لأن ما في دول رجولية. لو كان من يدير دولته رجل لما جعلوا هؤلاء الصعاليك يتكلمون بهذا الشيء. تكلموا في الإعلام الرسمي، الصحف، تصور. يعني أنا ما أقول لي يتكلمون في نقد المقاومة بطريقة تقويمية، لا لا لا لا، رح يجيك الآن. هذا الصهيوني الذي يصرح بأنه فلسطين ليست قضيتي وهي لليهود وإحنا طارئين عليهم وإلى آخر ما تسمعون ولا ولا ولا سائل. إذا أردنا أن نقسم دوافع المتصهينين، ممكن بعد تضيفوا لنا يا جماعة وتطورون لما ننزل المحاضرة على الله. كتبت ثلاث أقسام: متصهينو مثقفو تصهين السلطة، يا مرحبا دكتور صهيب، ومثقفو تصهين الشنطة، ومتصهينو تصهين إيش؟ الورطة. نعيدها، ثلاثة يا أحباب، ثلاث دوافع للمتصهينين العرب: متصهينو السلطة، متصهينو الشنطة، متصهينو الورطة. أحد يقدر يفصل فيها؟ سهلة، متصهينو السلطة هذا الأداة للسلطة. معلش، هذا أداة للسلطة، متصهينو السلطة. مثقف يعني يتبرع، أو يعني خلاص هو من ضمن النظام اللي تشوفونه، ماكو داعي نسميه. الثاني متصهينو الشنطة، يقبض. والعجيب أن هناك مسابقات ثقافية صارت في العالم العربي، مو من اليوم، من 40-50 سنة أكثر، مسابقات وجوائز تعطى لكسب ولاءات لدول أو لإسكات عن إبداء آراء كثيرة. ما أحب أن أذكر كثيرة، والله مو هذا موضوعنا، لكن هناك من يقبض. العجيب أن في هذه المرحلة الصعبة اللي حنا فيها هناك أيضا جوائز. يقول لك أنا أدخلك مسابقة القصة القصيرة أو مسابقة الرواية أو مسابقة كتابة البحث العلمي أو مسابقة الشعر بشرط تلغي كل تغريداتك عن التطبيع. ليش يا بابا؟ ليش يا مثقف؟ قال لك لأنها تغريدات سياسية وجرح، لا اكتب عن الأسر، عن الجرحى، اكتب عن الذين دفنوا تحت الركام في غزة، اجمع لهم تبرعات، واسيهم، ادعو للإنسانية والرحمة، لكن لا تتكلم عن التطبيع. وكأن الذي يقوم بهذه الجرائم ليس هم الذين يطبعون معهم أو يدعمونهم أو يتحالفون معهم أو يغطون سوءاتهم. ما هذه الحماقات؟ شيء عجيب. إذن متصهيون السلطة معروفين وذيل مكشوفين والسلطة دعمتهم، متصهيون الشنطة لازم أن نعرفهم. وفي ناس يجمع بين تصهيون الشنطة وتصهيون إيش؟ السلطة. طيب يا حجي عطنا نماذج. قال لك يا دكتور صيب لا تذكر أسماء، لكن هو حالات بذكر الأسماء. وبالمثال يتضح المقال يا شيخ. أشهر واحد يوسف زيدان، صاحب اللي اشتهر برواية عزازيل. أوه يا أستاذ، يوسف زيدان له مقطع 6-5 دقائق مسرب صوتي، ما أدري أستاذ جمال يمكن أستاذ صوتي، ها يتكلم، بس إحنا قاعد يتكلم مع مجموعة، لا الشعب حتى يقتنع بأن ما فيش بفرق بيننا وبين الصهاينة، وإحنا مشكلتنا في الذين هن هنا وهناك، ويعني بس يحتاج إلى زمن واواوا. ثم يوظف الثقافة بأغاليط وأكاذيب واستغباء، يوظفها في سبيل خدمة الصهيونية. فشي يقول لك على الشاشة على الهوى وجلدوا المصريين جلد لما قال ده صلاح الدين الأيوبي أسوأ رجل في التاريخ الإسلامي، أسوأ رجل في التاريخ الإسلامي، وصارت عليه ردوده. ليش؟ لأن صلاح الدين هو المخيال كما يسميه مالك بن نبي الذي يحضر كلما صارت أزمة حول القدس أو فلسطين أو الإنقاذ، وكل أمة لها مخايلها ونماذجها البطولية معروف. لا وبعدين راح سوالك بحث وقال ان المسجد الاقصى هذا اللي انتم تعبين حالكم من اجله وتدافعون عنه وتضحون في سبيله وفي احاديث، لا لا، المسجد الاقصى هذا كان في طريق الطائف، الرسول صلى الله عليه وسلم كان رايح الطائف في مسجد ادنى وفي مسجد اقصى بس. طيب لما يجون يا غبي المشركين ويقول نحن نضرب يعني للمسجد للقدس اكباد الابل 2 أو 3، الطائف 2 أو 3، يعني حتى الطفل لا يقول هذا الكلام. لكن هذا ليس جهلا، هذا تجاهل وتجهيل وتعمد. ليش؟ لأنه يجمع بين سوءتين، مثقف ومتصهين للسلطة ومثقف ومتصهين للشنطة. طيب بقى المتصهين الثالث اللي هو متصهين الورطة. متصهين إيش؟ الورطة يعني شنو؟ يعني ماسكين عليك حاجة، يعني الدول اللي فيها كاميرات في كل غرف فنادقها. قال طيب ليش كل الفنادق؟ ما تخلي الفنادق الضخمة اللي فيها الدبلوماسيين والمشاهير والرموز وال... قال لك لا، لأن هذا الشاب اللي رايح الجامعي ويسكن في الفندق إذا سوى غلط هذا بعد 10 سنوات قد يكون مسؤول، ولا يصير ناشط ثقافي، ولا يصير عنده يوتيوبر، ولا يصير أي. لاحظته؟ دول العالم تشتغل شغل استخباراتي، شغل صهيوني. مثقف الشنطة إذا أردت أن أستشهد لن أستشهد بأحد من أنصار حماس أو مؤيد للي يحدث أو لا لا لا لا، أستشهد بناقد معروف خصم له مبرراته أيا كانت، اللي هو الحقوقي أنور مالك الجزائري الذي هو الآن خارج الجزائر. أنور مالك هو الذي تكلم أنه هو تعرض لهذه المشاهد ويدفعون له وتذهب النساء الساقطات إلى مكانه، فعندما يقول هكذا يأتيني يقول لسنا نحن الذين ندفع إليك، وهو يتهمهم هم، مو من الآن، من زمان. ولذلك أحد المغردين اللي عندنا وجه رسالة للمتصهينين الخليجيين أو محليين، قالوا يا جماعة والله نفهمكم، إذا كان الجماعة مصورين عليكم شيء وهذه بشرية ضعيفة ويضعف الإنسان، خلي يقول عشان نعذره باللي قاعد يقوله، لأنه قاعد يكتب كلام مع الصهاينة أو حتى كلام نقد المقاومة لا يوافقه عقل ولا نقل ولا واقع ولا صغير ولا كبير ولا أي شيء، أي كلام، كأن الرجل يعني تحت المجهر ومرعوب. قولوا لنا عشان يعني نعذركم على الأقل وما ندعي عليكم كما يدعون عليكم الناس. لاحظتوا؟ إذن مثقفو تصهين السلطة، مثقفو تصهين الشنطة، مثقفو تصهين الوردة. طيب عندنا قنوات صارت متصهينة اليوم، الام بي سي، وانا كتبت تغريدة وزعلوا، تزعلان ليش؟ انت زعلان ان الام بي سي تيني في اثناء حرب غزة وابادة غزة ومحرقة غزة والهولوكوست اللي يقوم بها الصهاينة على غزة وعوانهم، وتحط لي فيلم اجنبي البطل الجميل علين لابس نجمة داود وتسويه صهيوني؟ هذا كلام لا يمكن أن يفعله إنسان أو قناة، شيء مذهل. فتكلمنا عن هذه الخيانة وعن هذه الرذيلة وعن هذا السقوط. أيضا قناة العربية في طريقة، طبعا ما كل أحد متحيز، الإنسان طبيعة التحيز، بس هناك مو في تحيز، في شيء يرفضه العقل والمنطق والواقع وإجرام أيضا في حق الناس اللي قاعد تموت وفي حق القضية، حتى لو كان الذي يمارس عليهم القتل قرية ملئت بالطيور أو أي شيء من الكائنات التي تحس وتتألم. سكاي نيوز العربية، الحدث، سي أن أن عربية، بي بي سي العربية وغير هذه المشاهير. إذن التصهين يتسع دائرته عندما يكون قنوات. طيب إحنا متى ما يدركنا الوقت شيخنا؟ هناك مقدمات، طبعا أنا عندي عشرات الأسماء المثقفين اللي ودي أذكرهم بعد شوية من الذين وقفوا ضد التصهين، وممكن نجي ونحط ونشيل، ما شاء الله الأمة مليانة بالخير وبالأبطال وبالشرفاء والنبلاء الذين يقفون مع هذه القضية التي جزء من حياتنا وديننا وقيمنا. هناك معالم في الطريق وثوابت وعي، أسميها أنا ثوابت وعي، 4 5 6 8 حسب ما يسعفنا الوقت. لازم تكون هذه المنارات في حياتنا وحياتكم يا شباب يا بنات، يا كبار يا صغار يا الجميع، احنا قاعد نصور تصوير. واحد من الثوابت والقيم ان هذه الحرب، حرب فلسطين مع الصهاينة، حرب واضحة لا التباس فيها ولا شك، باطل محض مع حق خالص. صهاينة لصوص الدنيا سلبوا الأرض وطردوا أهلها باستعمار إحلالي وعنصري. فما في مو دولتين عربيتين مختلفين، هذا أصاب في جانب حتى لو 20% وذلك في 70% وخلافات ودبلوماسيات، لا، واضح ومريح والكل متفق عليه. الذي بدأ يدخل على الخط ضمن هذا الوضوح هو الولاءات العربية والتخادم الاستخباراتي العربي والتطبيع والسلام إلى آخر ما تعرفون من درجات. هذه واحد، إذن ظالم ومظلوم وانتهى. فهذه إذن لا تلتبس على الإنسان، الذي تلتبس عليه هذه القضية يحتاج أن نحوله إلى مصح نفسي حتى يعالج لا يناقش. 2 قيمة العدالة، يا جماعة هذه قيمة عليا، واجبة التحقيق والتحقق في كل الملل والنحل من جهة المسلم، لازم تكون عاقل. لو كان في وقت، أنا عندي 3 محاضرات أو مقاطع سيدي لو تتطور بعنوان العدالة فوق الانتماء. أنا أعدل وأخذ حق هذا الإنسان الذي يعبد البقر أو الشمس أو القمر من أخي الظالم. طيب هذا أخي ظالم، عقيدته عقيدتي وبلده بلدي وقوم ما له شغل، العدالة فوق الانتماء. ولذلك هذه الآية يجب أن تكون نص في حياتنا الحركية في الحياة، وهي سبب دخول آلاف الناس في الإسلام وملايين. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يا سلام يا سلام لما تقرأ التاريخ المجلد 28 يروي نفس الإمام ابن تيمية في فتاوى أنما عندما ذهب لقازان ملك التتار يفاوضه في الأسرة عندما اقترب من دمشق، قال له ملك التتار نعطيكم أسرى المسلمين، قال لا، أهل ذمتنا مع أهل ملتنا، ما في. يقول بعدين واستخرجناهم وأرجعناهم، كلام من أروع ما يمكن. السلطان إبراهيم باشا، السلطان العثماني، السلطان إبراهيم عندما جاء المسلمون وشردوا من الأندلس وقتلهم الصليبيون، أراد أن يتخذ قرارات قاسية للمسيحيين الذين في اسطنبول، فوقف له الشيخ أسعد أفندي شيخ الإسلام كما يذكر محمد فريد بك في كتابه تاريخ الدولة العلية العثمانية، قال له مو بكيفك يا سلطان، هؤلاء أهل ذمة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يجوز لك بهذا. ووقف أمامه شيوخ الإسلام. شوف العدالة وين. لو لم يبقى للشيخ سلمان العودة فرج الله عنه، لو لم يبقى للشيخ سلمان العودة من تراثه إلا المقطع القصير بعنوان مثلك أنا، شباب شفتوا مثلك أنا، أرسلته لأساتذة ليبراليين اشتراكيين يسار لا دينيين، يعني من كل في السنين اللي فاتت، يضربون التحية، يقولون هكذا أنتم، مو هكذا نحن، هذا ديننا يا حجي، نحن نريد من يرفع الإسلام ويعليه ويبرزه للناس، هذا هو الإسلام. والله لو كان في وقت فقط قيمة العدالة هذه نحوم ونطوف. محمد قطب في كتابه واقعنا المعاصر وقف وقفة طويلة عن تحقيق العدل الرباني، عن خصائص الشريعة الإسلامية ولماذا جاءت أحد السمات، ووقف عند قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيمة، الآية 105 في سورة النساء، واذهب واقرأ سبب النزول. نزلت الآية تدافع عن اليهودي الذي كاد المسلمون الثلاثة الذين اتهموه زورا وبهتانا أن يوقعوه في شباكهم وتركب عليه. القصة جميلة جدا، وبين كثير حقق الروايات فيها، يعني الزيادات والزيادات. يأتي القرآن في المدينة المنورة اللي فيها اليهود أقلية والدولة للمسلمين ومؤذون ومشاكل ما تخلص، ومع ذلك ينزل القرآن ينتصف لهذه الأقلية اللي هم اليهود اللي قاعد نشوفهم ماذا يصنعون اليوم، ويبكت المسلمين الذين ينبغي أن يحاكموا لهم، اتهموا إنسانا زورا. قيمة العدالة عظيمة في ديننا. يعني ولذلك تشوفون كيف العالم ينتفض الذين عندهم ضمير إنساني لقضية فلسطين. القيمة الثالثة أن يا جماعة، أو المنارة الثالثة أو الثابت الواعي الثالث، أن فلسطين قضية شرعية وأرض إسلامية وقفية، لا يحق لأحد أن يتنازل عنها، وإن تنازل عنها حاكم أو نظام أو ولي أمر فكلامه مضروب بالشارع والاتفاقات أوسلو وادي عربة ما قبلهم ما بعدهم، إذا تنازلت عن أرض فلسطين ومضامينها التي تضحي بالحق الفلسطيني وحق المسلمين، كما قلت مرارا ليس لها مكان أجدر من مواطئ الأقدام. تقول لي ولي أمر، أقول لك هذا واحد بيقول شلون يا أخي ولي أمر قال لك، قال طبعا إذا أبوك قال لك شيء ما تسويه، طبعا إذا أبوك قال لك اشرب خمر ما تشرب، إذا أبوك قال لك تعال معي والله نوزع مخدرات ونربح ما تضيع لو ولي أمرك، إذا الحاكم قال لك تعال عندي فريق نسوي شوية رشاوي ضخمة مليونية على يعني منصات اقتصادية ومشاريع ما تضيع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تقدس ولي الأمر ولا تسجد له ولا تعتبره صنم، هذه قاعدة. إذن هذه القضية قضية فلسطين لا يملك أحد أن يتنازل عنها، والتنازلات لا تلزمنا نحن. أربعة، بناء على أنها قضية شرعية حقوقية عادلة، فإنها نقطة مهمة يراهن عليها العدو، لا تسقط بالتقادم الزمني، أي أنها لا تصبح تاريخ. لماذا؟ لأنها عقيدة، والعقيدة ليست تاريخ، لأنها تحيا مع إحياء المسلم أينما كان وأينما وجد، مو نزهة حنا. والتاريخ ليست وحدات زمنية هكذا منفصلة، ليست فيها مضامين فقط، لا، فيها حق وباطل أيضا. إذن لا تسقط، فالحقوق الشرعية لا يسقطها التاريخ. خمسة، التعاطف والتآزر والدعم لأهل فلسطين قضية فطرية إنسانية. لماذا؟ لأنها عدالة. والله لو كان في وقت يا شباب، يعني أنا هالموضوع هذا وايد آسرني، قضية الرحمة، يعني هم يقولون الإنسانية، أنا أقول الرحمانية. الرحمانية أوسع من الإنسانية، لأن الإنسانية حصرت الخير في الإنسان، ولا لا يا شيخ؟ بينما لما تقرأ موسوعة الشيخ الزحيلي يقول لك إذا كان عندك قصيص زرع وخفت على أن النبتة هذه تذبل ولا تستطيع أن تسقيها وتموت، لا، طلعها للشارع وقول يا جماعة هذه مستحقة للحياة. هذا ولما تقرأ بالوقف الإسلامي تذهل على الأوقاف التي للخيول الهارمة في غوطة دمشق، أو القطط المريضة، أو الكلاب الضالة، وفيها من القصص. حتى في تركيا يا شيخ لو تقرأ بسيرة المجلد سيرة الذاتية لسعيد النورسي بديع الزمان، بس قصته مع رحمة النمل تجد عجبا في هذه الأمة. فإذا قضية فطرية، أنت عندما ترى غريق تقول طفل يغرق، قول لحظة يبا هذا مسلم عربي تركي فارسي إنجليزي، ولا فطريا تجري وتنقذ يا جماعة؟ الناس ترمي نفسها صح ولا لا؟ هذا اللي نريده. مع الأسف الصهاينة العرب حتى الفطرة انطفأت عندهم، حتى المروءات داسوا عليها، حتى الشعور الآدمي الطبيعي تحيونوا فيه. ما هذا؟ حتى تعرف ماذا صنعت بهم الشنطة والورطة والسلطة. والله هو حقيقة يعني أسير نفسه مع الأسف. إذن هي قضية إيمانية، إنما المؤمنون أخوة، تسقط المقولة الساقطة التي أي إنسان يقولها فلا تتردد في وصفه بأنه أحمق وساقط المروءة وجاهل في دينه أقل شيء. فلسطين مو قضيتي، مو فلسطين تشرفك لأنك ما تحب الشرف ولا تعرف أبوابه ولا دروبه، فأنت ما تقول فلسطين مو، ولا أنت لو تدور الشرف كان رحت خليت فلسطين قضيتك. شوف العالم، العالم الحي من المحيط للخليج، الكون كله، الأحياء فيهم ماذا يصنعون اليوم في محرقة غزة؟ فهذا نوع من التصهين الشعوري الذي يحتاج إلى علاج في الحقيقة. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ودماء المسلمين واحدة في فلسطين، في سوريا، في العراق، في طشقند، في مينمار، في تركستان الشرقية، كلها واحدة. ستة، هذا الكيان الصهيوني، هذا الكيان الغاصب، يجب أن نعرف يا شباب، ولذلك تتعجب من بعض الكتاب يا أخي، أنه امتداد طبيعي مقصود من كونه دولة وظيفية وخنجر مسموم ورأس حربة وأداة استعمارية وقاعدة عسكرية للغرب في الشرق. هذا الجانب السياسي الوظيفي. لذلك شوف جريدة هارت تصف هذا الدور لدولة يهود بصورة مجازية، فتقول في مقال نشرته سنة 1951 بعنوان نحن، أجلكم الله، ونحن وعاهرة المواني، بمعنى أن هذه العاهرة تحقق المصالح الإسرائيلية. ويجي الصحفي المشهور عاموس كينان ويقول يعني أن فعلا حارس، ويشبه بهذه الصورة المجازية أن إسرائيل كالكلب الذي رأسه في واشنطن وذيله وين؟ في القدس. هذه النصوص ممكن ترجع لها في كتاب المجاز والحقيقة لعبد الوهاب المسيري. هذا من جانب السياسي حساب أرباحه. نجي من جانب الحضاري والفكري والأخلاقي. الكيان الصهيوني امتداد حضاري لقيم وأخلاقيات ومبادئ الغرب، لقيم وأخلاقيات ومبادئ الغرب. أنتم ما تفاجأتوا يا جماعة، الحرب حين حرب عسكرية وتدمير واستراتيجيات ودبلوماسيات وتصعيد سياسي عسكري. العالم كله يأتي الرئيس الإسرائيلي نفسه، مش بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، الرئيس الدولة، ويصرح تصريح رسمي في قنوات إسرائيلية وغيرها وتنقل على الوكالات العالمية كلها وهو يريد ذلك. فيقول بالنص في 5/12/2023 وغزة تحرق، يقول الرئيس الإسرائيلي التالي: الحرب في غزة ليست بين إسرائيل وحماس فقط، بل هي حرب لإنقاذ الحضارة الغربية. نص عجيب، انذهلنا لما قريناه والله، قلت يحلوك، يحلو الكلام الواضح، كشف نفسه، كشف نفسه. يعني يا جماعة يعجبك الخبيث الواضح، والله العظيم عندما يستخرج كل حيوانته ظاهريا بعد أن كانت وين؟ كامنة. يريحك، يريحك الشيطان المنافق. أوه حين أعطيكم شوي نماذج. شفتوا هذا التصريح متى؟ في 5/12/2023 أثناء حرق غزة طوفان الأقصى. ارجع بالذاكرة إلى 2004، هذه السنة التي توفي فيها هرتزل المؤسس المنظر صاحب مشروع الدولة الصهيونية. انظر كيف يؤسس لهذه الفكرة قبل قيام الدولة تنظيرا في كتابه، فيقول سنقيم هناك، يعني في آسيا، جزءا من حائط جزء من حائط لحماية أوروبا يكون حصنا منيعا لحماية الحضارة الغربية في وجه الهمجية. صور الهمج يعتبرون كل ما غير الحضارة الغربية من الشرق، وهذه الحضارة الغربية المتوحشة يا جماعة فيها سمة، ألا وهي ما قاله مالك بن نبي: إن الغرب لا يصدر فضائله خارجه، فضائله له. لذلك محمد عبد الجابر له مقالة رائعة في كتابه النهضة بعنوان الحداثة الوجه الآخر، دائما استشهد به، قال يا جماعة تعالوا شوفوا الحداثة التي جاءت بفكر الأنوار، مساواة، عدالة، حقوق إنسان، حريات، إلى آخر القيم العليا، هذه في القرن 18 عبارته كانت رائعة، قال فكر الأنوار للقرن 18 في أوروبا ولد فكر الاستعمار في القرن 19 لآسيا. شلون؟ قال نعم، لأن هذه الأنوار لهم هم لما يختلفون بين بعض، أما لما يصير على العالم الآخر لا، ذيلا كلا مباح، ذيلا مقلب نفايات، ذيلا مواد بلاستيكية وتراب وطوب تجرب عليها، ذيلا تستهلكهم كما صنعت كل الاستعمارات الغربية في أفريقيا وآسيا وحتى في أمريكا اللاتينية شوف هذا النص، هذا النص مهم يا أستاذ محمد خلال صاحب كتاب العلم ليس إلها، وإن شاء الله تبشرنا بكتابك القادم عن الداروينية. هذا النص يا أستاذ محمد خلال لداروين، الناس عندما تقرأ لريتشارد داروين قرن 18 تقرأه على أساس أنه باحث في العلوم الطبيعية، بيولوجي، دراسة الآثار. لما طلع في سفينة بيجل في رحلتها العالمية المشهورة ودرس في المحيط الجزر وجمع النماذج الكائنات الحية سواء كانت دقيقة أو كبيرة والطيور والحشرات وكذا، وسوى دراسة، والرجل الذكي، هذا علمي. لكن هناك سطر في ذكرياته قاله، سطر رهيب التقطه منير العكش ووضعه في كتابه أمريكا والإبادات الجماعية، فقرأنا إيش هذا السطر. قال هو مر على الجزر هذه، سبقوا الإنجليز وسبقوا أيضا الفرنسيين، فقال إنه حيثما خطى الأوروبيون مشى الموت في ركابهم إلى هذه البلاد، حضارة الموت. إنه حيث مشى، حيثما خطى الأوروبيون مشى الموت في ركابهم إلى هذه البلاد، هذه حضارة الموت. لذلك إبادات غزة لابد أن تفهم في إطار إبادات الحضارات القديمة في ضوء الفكر والثقافة اللي تسيطر على هؤلاء المجرمين ونظرياتهم وفهمهم للإنسان. لذلك جارودي ألف كتاب سماها حضارة حفارو القبور، باسم كتابه حفارو القبور، حفروا قبر الإنسانية، وطلع كتاب ثاني طابعين دار الشروق إذا موجود هنا المصرية بجزئين، الإرهاب الغربي، في صفحة 35 يقول من حظي أنني عشت في تمام القرن العشرين، أتممت القرن العشرين، يقول بعدين ولعله من شقاوتي لكي أرى كيف يكون الإرهاب الغربي، هذا الذي يطبق وبدأ يتكلم بحرقته ويفضح آليات. واليوم نعوم تشومسكي في قضية الإعلام العالمي، في قضية كتاب الشرق الأوسط، يؤكد أن ما يحدث من إرهاب في أمريكا من أمريكا هو تطبيق للتعريف الأمريكي للإرهاب، يعني يطبقونه تماما، بس يطبقونه على غيرهم، لا يطبقونه على أنفسهم. هنا في ضميمة لابد أن تقال يا أخوات يا أخواني اللي يدرسون حقوق، إذا عندنا حقوق قضية تخلي القوانين والجزائية والقوانين إلى فلسفة حقوق الإنسان. اليوم في شيء اسمه حقوق الإنسان الجديدة، على ماذا تقوم؟ افهموا جوهر الفكرة. حقوق الإنسان الجديدة تقوم على أن البشرية عبارة عن مجموعة أقليات بالنسبة لكل أقلية إذا قسناها بالكل العام. فالبيض بالنسبة لكل البشرية أقلية، والصفر أقلية، والسود أقلية، والشقر أقلية، الهنود بالنسبة للعموم أقلية، العرب بالنسبة للعموم أقلية، الصينيون بالنسبة للعموم أقلية. وينتقل من الأقليات الطبيعية إلى الأقليات المرضية، المرضى، المعاقون، الأطفال، ثم ينتقل إلى الأقليات الشاذة. ما الذي يبني عليه؟ يعطي حقوقا مطلقة للأقليات. ماذا ينتج عن ذلك؟ أن ليس هنالك سقف عالي نحتكم إليه، لا مشترك إنساني ولا ديني ولا فكري. ما الذي يترتب على ذلك؟ سقوط العقد الاجتماعي. فإذا سقط العقد الاجتماعي لتدعمه حقوق الإنسان الجديدة فلسفيا، ما الذي يترتب على ذلك؟ تكون حقوق مطلقة للأقليات. والأقليات هنا ليس معناها قلة عدد، الأقليات هناك معناها هنا معناها سقوط المعيارية وسقوط المرجعية. وهذا الذي حدث مع فلسطين، مجموعة لصوص جاءوا بحماية وأخذوا حقوق ناس، ثم ادعوا حقوق مطلقة فأقرهم النظام العالمي، واليوم يبرر أكثر عن طريق الحقوق الأقليات الجديدة. خطيرة هذه الفكرة، يجب أن يلقى عليها الضوء أكثر. هكذا الغرب الذي ينبغي أن نفهمه في ظل هذه الثوابت. سبعة، الصهيونية والصهاينة أعداء الإنسانية جمعاء، وليس أعداء يعني دين معين ولا عرق معين، أعداء الإنسانية جمعاء. دائما يقول لك، يعني أنا قريت ذكريات هتلر في طبعته الجديدة التي فيها ما هو كان محذوف، وهتلر مجرم، وما صنعه بالمحارق بالهولوكوست إجرام لا يرضاه أحد، لكنه يقول كلمات فكرية تبين لي أنه عنده فكرية شيخ وتنظير. تكلم بأن هؤلاء ليس لهم وفاء للبلد الذين هم فيه، وهذا واقع. هم يشتغلون لأنفسهم ويتكتلون لذواتهم ولا يخدمون إلا تيارهم وعقيدتهم، أما البلد طز فيها. هكذا هم طبيعتهم. طيب شوف هذا النص التلمودي الذي وضعه أحبارهم، هذا النص خطير يا أستاذ حمزة. وأول ما سمعته من الأستاذ محمد قطب في محاضراته قبل، ثم بعد ذلك نقله في كتابه مذاهب فكرية معاصرة، ثم بعد ذلك انتشر في التحقيقات والكتابات من التلمود. والعجيب أن هذا النص يدعمه القرآن الكريم. يقول النص، أنا حتى حافظه، أن الواحد يعني لأن كلام مرسل يعني كلام. شوفوا النص، إن الأمميين، والأمميون هم كل من ليس يهودي، لأن اليهودية دعوة ما فيهم دعوة، يعني لازم تكون أمك يهودية. إن الأمميين هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار، وكلما نفق منهم حمار ركبنا حمارا آخر. ما الذي نستنتجه من ذلك؟ أن التطبيع رضا بالاستحمار، فالمطبعون يهيئون الأمة للاستحمار بعدما استحمر السياسيون. هل يرضى ذلك أحد؟ القرآن الكريم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يعني هذه حقيقة كبرى قاعدة تتجلى اليوم أمام الناس. عجيب، يوم قال عنهم أن حيوانات بس إحنا يعني عجيب. أستاذ جمال سلطان يقول قالها أي واحد فيهم؟ وزير الداخلية السابق الحاخام حمار، ها؟ ما هو هذا يعني مشكلة. تصور يقول هذا الكلام، يعني يستشهدون بالنص، يعني هذه يعني ما بقى شيء يخفى. ثمانية، وهذه يعني راح نختم فيها آخر نقطة. ثمانية من المنارات، ونحن في محاضرة التصهين الثقافي، التصهين الثقافي ألا وهو حرب الهوية. لماذا حرب هذه الحرب الهوية؟ لأن الإسلام، العقيدة، الإيمان، هذا الثابت أكبر عائق لدى الشعوب ضد التطبيع. فأنت حتى تغرب حتى تطبع اهدم عقائد الناس. حرب شرسة على والله أنا كاتب عناصر والله ما دور. أيوة اللي شوف أنا قدمت واحدة على الثانية. التلازم بينه الحرب على الهوية والعقيدة والدين وبين تسريع وتسخين التطبيع. حلو الكلام شيخ. التلازم بين الحرب على العقيدة وتسريع إيش التطبيع وتسخينه تجفيف المنابع الشرعية، وهذه تحتاج إلى محاضرة. تلويث المنابع الشرعية أول واشتغل باطنية وحرف الدين. إعطاء بدائل من المتدينين يتكلمون باسم الدين، لا هو الدين الذي نعرفه ولا يعني لا شحرور ولا الكيالي ولا فوضى، حتى بما فيهم جماعة اللي تكلم عنهم اليوم الأستاذ شنقين جماعة الطاقة أحمد عمارة على إلى آخر هذه الناس اللي تايها. إفساد هائل في الأخلاق، إغراق المجتمعات بالشهوات والمخدرات والرقص والاختلاط الفاحش والجنس خلي الناس كامل بهايم. حتى في ظل حرب غزة تستمر التغريب من القنوات العربية المأجورة المنافقة ومن الحفلات التي تغرق العالم الإسلامي. لابد من تخرب عقائد الناس وتفسدها حتى يصيرون خلاص كل واحد يعيش قصة يوم الصغيرة، واكل شارب ماركة لقمة عيشة بضاعة سينما فيلم أمريكي بس. يبون هذا الإنسان اللي ما عنده مشكلة، لا عنده مشكلة باعت فلسطين ولا ضاعت، أنا شكوا فيهم، يخافون من العقيدة، فلا بد من إفساده. أخيرا ماذا صنعوا؟ لاحظ جابوا لك الإبراهيمية رسمي، دعم دولي رسمي لحرب الهوية والعقيدة، جابوا لك عقيدة الإبراهيمية. يعني هذا الكتاب الإبراهيمية بين أصحاب الحق والمنتحلين، يعني المدعين المزورين، هذا الكتاب يعتبر أعتقد يعني أقوى كتاب، أو مو أقوى ما يزكي كل شيء، لكن من أهم الكتب التي ولدت الآن في حرب عقيدة جديدة راح تفرض على المسلمين وعامة وتضيع دينهم. الدين الإبراهيمي، البيت الإبراهيمي، الحج الإبراهيمي، اتفاقية أبراهام، ما الذي يريدونه؟ وفي إبراهيمية سياسية وفي إبراهيمية عقائدية تتحالف لكي تؤكد التطبيع وتذويب العقيدة والدين سيولة، أحد أدوات وآليات هذا التطبيع الخائن. طبعا الكتاب موثق وبحتى الأسماء العربية التي تمارس هذا الشيء وتطبع على أي جانب، صعيد سياسي أو صعيد العقائدي. فلاحظوا أي درجة يمشي قضية الحرب العقائدية. طيب أنا المؤرخ الفرنسي، فرنسي يهودي غير صهيوني، مختص بالحروب الصليبية، اسمه كلود كاهن. غلوت كاهن هذا اسم يعرفون الأخوة اللي نستفيد منهم دائما في تاريخ الحروب والتاريخ السياسي للأمم، متخصص في الحروب الصليبية. طيب يا كاهن، تكلم عن العوامل الثلاثة التي أسعفت المسلمين في استرجاع بيت المقدس. لاحظ ما هي العوامل يا جولد. قال واحد، إعادة التسلح الأخلاقي. قال إنه صار زخم ديني ورجوع الناس لهويتها والقوة الإرادة النفسية، أو ما يسميه التوينبي الشعور بالأناقة في قصة الحضارة، أو تحقيق الذات، يعني التمركز حول العقيدة. هذه الهوية، هذا الأخلاق اللي احنا نبيها اليوم، هي أحد عوامل شعور الجماهير المسلمة بأهمية القدس وتلاحمها بنصرة هذا الدين، لأنه كان عندها اعتزاز قوي. طيب الوقت انتهى، حاضر. اثنين، الوحدة بين الأقطار المختلفة لو على صعيد التنسيق. كان في وقتهم دقاق وأخوه رضوان، هذا يحكم دمشق وهذا يحكم إخوان وهذا يحكم حلب، ويعتركون ويتحالفون مع الصليبيين ويشبك بعضهم ببعض. خونا وايد من أول. ثلاثة، القيادة السياسية ذات الالتزام والكفاءة. يعني أنت لما الثلاثة هذه ولا اثنين؟ اثنين، الوحدة بين الأقطار المختلفة، كانت بيت المقدس كيف يعني؟ كان مصر، الأردن، الشام، العراق، تركيا، وكانت الموصل خزان الحشد والعطاء أيضا، فكان كلهم متحالفين. هكذا يستطيعون ونستطيع أن بالفعل نبلور أنفسنا في قضية الانتصار لبيت المقدس. لذلك ذكرت هذه العلامات الثمانية. بقي عاد نماذج تطبيقية تفصيلية تحت عنوان أنا مسميها طبقات سيدي، طبقات المتصهينين. نأجلها حق وقت ثاني شيخ. طبقات، إحنا في كتب الثقافة الإسلامية الكل يعرف كتاب الطبقات، طبقات فحول الشعراء ابن سلام الجماحي، طبقات الشافعية، في الشافعية في طبقات، في الحنابل في طبقات، في الأطباء في طبقات، يعني مستويات، طبقات المفسرين، طبقات المحدثين، طبقات عدل. بالمتصهينين العرب طبقات، من المتصهين الحاف 100%، من المتصهين بين، من المتصهين الناعم، من اللي متصهين الغبي قاعد يخدم الصهاينة ومو متصهين، لكن كل أطروحاته تصب في صالح الصهاينة. هذا يحتاج إلى محاضرة أخرى بعد أن أنا في شبابي هذا كتب قديمة، كتاب المثقفون العرب، وموجود والله يباع الآن، المثقفون العرب وإسرائيل، دكتور جلال أمين، دار الشروق المصرية، يعني مناقشة رائعة. وبعدين جاء بلال الحسن بعده وناقش 5 كتاب كبار في الصحافة العربية والفكر العربي بعنوان ثقافة الاستسلام. أما الدكتور أبو زيد الإدريسي فأعطى كتاب أفهم القضية الفلسطينية لكي يكون لي موقف، وعند الرجل زخم راح غزة، وحتى استضاف في بيته حاخامات ضد اليهود وضد إسرائيل، وجمع لهم الحركة الإسلامية لكي يسمعون من اليهود أنفسهم. هؤلاء الحاخامات أشرف من صهاينة العرب. شكرا لكم. حياكم الله، حياكم الله دكتورنا العزيز دكتور محمد العوضي على هذه المحاضرة حقيقة التي يمكن أن أسميها قذيفة ياسين ثقافية. الله يعزك يا ربي. قذيفة ياسين ثقافية بوجه هذه الحرب الثقافية التي يعني نحن بصددها ضد هذا الاحتلال الإسرائيلي. يعني من نقاط كثيرة شدد عليها الدكتور محمد العوضي، لن أعيد وأكرر. سنفتح يعني باب النقاش والأسئلة والمداخلات قليلا لبعض الإخوة إن شاء الله بعد دقائق. يعني في إطار هذه الحرب الثقافية و بمعية الدكتور محمد العوضي، أريد أن أشكر شخص عزيز يعني موجود معنا، أرجو أن يتقدم إلى هنا إلى المنصة، الدكتور علاء اللقطة. الدكتور علاء اللقطة هو رسام كاريكاتير من فلسطين، من غزة، يقاوم ثقافيا حاليا بنفس النهج الذي تفضل به الدكتور محمد العوضي، وبالتالي نحب أن نشكره ونكرمه بهذه المناسبة مع الدكتور محمد العوضي، فلو يتقدم مشكورا ونحن نكون له من الشاكرين، لأن الدكتور علاء اللقطة حقيقة اليوم يمثل فلسطين برأينا بهذه الحرب الثقافية من خلال رسوماته التي يعري فيها وبها الأكاذيب التي ينشرها الاحتلال الإسرائيلي بعدة لغات وخاصة باللغة العربية، ويوضح أحقية القضية الفلسطينية التي يحاول اليوم الصهاينة العرب، وأنا أضيف عليهم دكتورنا الصهاينة الأتراك كذلك، الذين يحاولون أن يعني ينصروا الاحتلال الإسرائيلي. فأهلا وسهلا بالدكتور علاء الله. يا مرحبا سيدي، كيف الحال؟ استغفر الله، استغفر يا اخوان. في مقالة تدخلون عليها في جوجل بعنوان اغتيال المثقفين، ذكر 16-17 مثقف اغتيل، منهم رسام الكاريكاتير ناجي العلي، منهم الاديب كنفاني، منهم، فالقلم موجع. ايش حقه ترسل لك واحد في لندن لكي يغتال راسم كاريكاتير؟ معناته لا تستسهل أي حاجة يا جماعة تقدمها في سبيل الحق الذي تؤمن به. فلسطين تستحق كل شيء منك. نشكرك. دكتور علاء لم يكن عنده علم بهذا الموضوع. بسم الله يعزكم يا رب. حياكم الله. شكرا. الله يعزكم.